الذي نسي أو نام، تذكر أو قام من النوم، متى يقضي؟ يعني هل هو مخير؟ لو جلس تغدى وشرب الشاهي، يعني المسألة على الساعة يعني، أم ماذا؟ أجاب المصنف رحمه الله عن هذا فقال: وجب عليه قضاؤها فورا، معناها أن القضاء واجب على الفور، وهذا قول جمهور العلماء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. اللام في قوله فليصلها لام الأمر، وعلق ذلك على التذكر إذا ذكرها، وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ. طيب، سيقول بعضهم: أليس هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتتهم صلاة الفجر مرة فانتقلوا عن المكان ثم صلوا؟ الجواب نعم، فقد روى مسلم رحمه الله في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني سنة الفجر، ثم صلى الغداة، يعني الفريضة. طيب، هذا الانتقال لماذا؟ طيب، هذا يعني لم تتم الصلاة فورا، أخذت وقتا. أجاب الجمهور عن ذلك بأن تأخيره الصلاة في ذلك اليوم قد علله عليه الصلاة والسلام بقوله إنه، يعني عن ذلك المكان، مكان حضر فيه الشيطان، هذا النص النبوي، مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في مكان حضور الشيطان، ولذلك نهينا عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. فنظرا لأن الشيطان حضرهم في ذلك الوادي، غير المكان وانتقل إلى مكان آخر وصلى فيه. إذن الأصل الصلاة فورا، لزوم القضاء فورا، قمت من النوم على طول تقضي الصلاة إذا كانت فاتتك، نسيتها تصلي فورا بمجرد التذكر، إلا إذا كان هناك علة. لزوم القضاء على الفور مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية، فإذا وجد عذر للتأخير سقطت الفورية، فالفورية واجبة أصلا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز تأخير القضاء شيئا يسيرا لغرض صالح، مثل اختيار بقعة على بقعة مثل ما حدث في العهد النبوي، وانتظار جماعة يكثر بهم جمع الصلاة، يعني هذول جيش وناموا عن الصلاة، قام النبي عليه الصلاة والسلام أو قام أول واحد فيهم، ما يحتاج وقت حتى يقوم الباقون وفي ثقيل نوم، ثم يأخذ وقت حتى اللي يقضي الحاجة يقضي الحاجة، ثم يتوضؤون ويتكاملون، يعني ممكن يأخذ وقت حتى يجتمعوا. إذن الانتظار هنا لعذر، ما هو واحد قام من النوم وقال يلا هاتوا الإفطار هاتوا الشاهي، فتح التلفزيون إيش فيه البرامج، أخذ الجوال يستعرض إيش الرسائل إيش الأخبار إيش كذا، مقاطع يوتيوب واتساب، وهو مضي يعني فاتته الصلاة، لا يجوز. قمت من النوم تصلي فورا، نسيت تصلي فورا. شاع عند بعض الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم التالي. فمثلا لو ما صلى الفجر في يوم يصليه مع الفجر في اليوم التالي، طبعا هذا خطأ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي. أما القولي فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. خلاص، نص واضح، سمعنا وأطعنا، ولم يقل فليصليها في اليوم الثاني وإذا جاء وقتها من اليوم الثاني، بل قال فليصليها إذا ذكرها. ومن ناحية السنة الفعلية، النبي عليه الصلاة والسلام صلى فورا، حتى قبل ما تفرض صلاة الخوف والصلاة على كل حال، صلاة الطالب والمطلوب، حين فاتت الصلوات في يوم الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة ورتبها، يعني شغلونا عن صلاة العصر، ما ملأ الله قبورهم نارا، دعا عليهم فصلى العصر ثم المغرب. لكن لما فرضت صلاة الخوف خلاص سيصلي في وقتها بحسب الحال.